شكور. ثم ختم الله النبوات، أتم الله الرسالات بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فجاءنا بالحق من ربه عليه الصلاة والسلام، فهو أعظم الخلق وأكملهم عبادة لربه. فرأينا من سيرته، من تتبع أيامه ولياليه وسفره وإقامته وحربه وسلمه، أنه لا يقدم شيئا بعد التوحيد على الصلاة، وبيان ذلك جمع وجماعات. لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في قباء، كان يعلم أن قباء لن تكون موطنا له، لأنها ضاحية قرية في نواحي المدينة، ما زال المدينة يثرب المقصودة بالهجرة لم يصلها بعد، لم يدخلها بعد. فلما عمد إلى قباء صلى الله عليه وسلم، أول شيء قام به بنى المسجد حتى يصلي بالناس، وهو يعلم أنه سيبقى أيام معدودات، وقد كان هذا قام صلى بهم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم انبعثت به راحلته يوم الجمعة قبل الزوال. فما إن مشى يسيرا وزالت الشمس إلا وقف بهم وصلى بهم الجمعة، فكانت أول جمعة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. وقبل ذلك كان أسعد بن زرار رضي الله عنه أرضاه قد جمع الناس في المدينة وصلى بهم قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. والإنسان على ما يترك من أثر حميد في الناس بعد أن يموت. ويشوقي يقول: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، إلى أن قال: فالذكر للإنسان عمر ثاني. أسعد بن زرارة مات وكان أول من مات من الأنصار، ودفن في البقيع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما كبر حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، كلما سمع منادي الجمعة يترحم على أسعد، فيسأله ابنه فيقول: يا بني، إنه كان أول من جمع بنا في المدينة. والمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين الجمعة في مسجد في طريقه إلى المدينة، ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم وأقام الجمعة فيه، ولم تكن الجمعة تصلى في المدينة إلا في مسجد صلوات الله وسلامه عليه. والله عظم هذه الشعيرة فأنزل سورة من القرآن اسمها سورة الجمعة، ختمها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال العلماء: سعي بالنية، سعي بالعمل، أن يسارع الإنسان في الخطى، أن يبكر إلى حضور الصلاة، كل ذلك مما يشمله ويتحمله معنى قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. وقال ربنا جل وعلا: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وليس المقصود البيع وحده، وليس المقصود البيع وحده، لكن كل العقود، يقول بعض أهل العلم كل العقود تبطل بعد الأذان الثاني، وهذا فيه خلاف طويل، لكن ليس المقام مقام التفصيل في هذا، يكفينا من هنا من القلادة ما أحاط بالعنق. والمراد حرصه صلى الله عليه وسلم على الجمعة، وقد كان عليه السلام يخطب، يأتي إلى المنبر ثم يسلم على الناس ويقبل عليهم بوجهه، فيقوم المؤذن فيؤذن بين يديه، ثم يخطب صلى الله عليه وسلم قائما، ثم يجلس يسيرا، ثم يقوم فيأتي بالخطبة الثانية، ثم ينزل صلى الله عليه وسلم من منبره ويصلي بالناس. وأكثر قراءته فيها بسبح والغاشية، حتى إنه وافق في أحد سني عمره الطاهر الشريف صلاة العيد والجمعة، وصلى بهم صلاة العيد فقرأ بسبح والغاشية، ثم صلى بهم الجمعة في اليوم نفسه وقرأ بسبح والغاشية. وهذا يدل على أن هاتين الصورتين لهما مزيد فضل في قراءتهما في يوم الجمعة وأيام العيد وصلاة العيد. والمقصود الحرص على الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا خير الأيام، وقال في حقه: فأكثروا فيه في ليلتها ويومها من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا أيها المبارك بعض ما يتعلق بالجمعة.